قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل، هذا الفصل كما عندك العنوان فوق، فصل في الشروط الفاسدة. إيش الفاسدة؟ غير المفسدة. الفاسدة غير المفسدة. وهذه الشروط الفاسدة غير المفسدة ربما تكون من الزوج وربما تكون من الزوجة، ربما تكون من الزوج وربما تكون من الزوجة، كما سيأتي الآن في الأمثلة. يقول: وإن شرط أن لا مهر لها، شرط أن لا مهر لها، هذا شرط فاسد غير مفسد. هذا فاسد غير مفسد. فاسد يعني عقد النكاح لابد فيه من مهر. أو أن لا نفقة لها، شرط أتزوجك بشرط أني ما تلزمني نفقة. هذا موجود أحيانا يقال في بعض الزواجات، زواج المسيار مثلا، أحيانا يكون في هذا الشرط، شرط يقول: أنا أتزوجك لكن بشرط، ترى أنا نفقة ما عندي نفقة. نقول: ما في مشكلة. تقول خارب بعد هذا: هذا شرط فاسد. لماذا؟ سيأتيك أنه هذا مخالف مقتضى العقد، وفيه إسقاط لحق قبل انعقاد الحق أصلا. هذا الحق مبني على الزواج، حق النفقة مبني على الزواج، والزواج لم يحصل بعد. قال: أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر منها. كذلك لو اشترط أن لا يأتيها إلا في وقت النهار مثلا، يخاف من الله، فهذا يسمونه، ذكر في المغني، زواج النهاريات وزواج الليليات، كأنه يبدو أنه شبيه بهذه الصورة، يبدو أنه شبيه بهذه الصورة، أنا لا يأتيها إلا في النهار أو لا يأتيها إلا في الليل، هكذا. قال: أو شرط في النكاح خيارا. يقول: أنا أتزوج لكن لي الخيار مدة شهر، أعجبني الوضع وإلا أنا في حل من أمري. طيب إيش الحكم؟ نقول: هذا شرط فاسد. أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. جاء بالمهر في ذلك الوقت وإلا فلا نكاح. قال: ما عندي فلوس الآن، لكن أنا أبيع أشياء في البلد وبعدين أتيكم بالمهر، وإذا ما أتيتكم خلاص يكون يبطل العقد. أقول: لا، هذا شرط فاسد. قال: أو شرطت أن يسافر بها. قالت: لابد في الصيف أجواء حارة، لابد أن تسافر بي، كل صيف تسافر بي إلى منطقة لا تزيد درجة الحرارة فيها عن 20. طيب، أو تسافر بي كل ما ذهبت، أي مكان تذهب تسافر، تريد تجدد تأشيرة تذهب هنا، ما لابد معك. قال: أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها. تستدعيه لوطء عند إرادتها، ليس عند إرادته هو، عند إرادتها هي. فهذا كذلك شرط فاسد. الأصل أن يكون ذلك لأمر الزوج، لأمر الزوج. قال: أو لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه. قالت: نعم عقدت، لكن شرط أني ما أسلم نفسي حتى أستلم وثيقة التخرج. طيب، أكمل الجامعة حتى أستلم وثيقة التخرج ثم أسلم نفسي، ما الحكم؟ ها، شرط فاسد. أنت بزين، يمكن تحتاج هذا يوم من الأيام، اشترطوا هذا، يكون نقول هذا شرط فاسد، يعني متى شاء يأخذها وخلاص. طيب، فهو شرط فاسد، لكن ينبغي أن يقال أنه والله ما دام أنه في وعد فاستحب له أن يفي بالوعد، لكن إذا كان فيه عقد من الأساس نقول هذه زوجته. قال: بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد. لمنافاته مقتضى العقد، يعني في كل صورة من الصور المذكورة، مقتضى عقد أنها تجب النفقة، مقتضى عقد أنها لها قسم، مقتضى العقد أنه يسافر بها متى شاء، وهكذا. فهمت؟ قال: وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده. هذا كلام مهم يا شباب، هذا كلام مهم، لأنه يبين لك لماذا، يعني هذا المناط، يعني المناظر، لماذا أصبحت هذه الشروط فاسدة. واحد، مخالفة مقتضى العقد كما ذكرت لك، وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول: حق النفقة، حق السكنة، طيب، حق أن يطأها متى شاء، يسافر بها متى شاء، نحو ذلك. يقول: هذا الحق مبني على انعقاد النكاح، وانعقاد النكاح لم يقع بعد، انعقاد النكاح لم يقع بعد، فهو سيسقط الحق والعقد لم يقم بعد، سبب الانعقاد لم يقم. مثل ما تقدم معك في الشفعة، في الشفعة لو أسقط الشفيع حقه قبل البيع قالوا لا يلتفت لهذا الإسقاط، فإذا حصل بيع له أن يشفع، صحيح حافظ؟ فكذلك هنا قال وصح النكاح. لماذا يصح النكاح؟ قال لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه. يقول هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد. ما هو المعنى الزائد؟ النفقة، السفر، المبيت، نحو ذلك. يقول هذا معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره في العقد ولا يضر الجهل به فيه. طيب، يعني كأنه يقول هذا بهذا يخالف القسم الذي قبل قليل، يخالف القسم الذي قبل قليل. فحنا عندنا معنى أصلي في العقد، معنى استبقاء العقد واستمراره. طيب، هذا الزواج زواج مؤبد يستمر وليس زواج مؤقت، فليجل هذا في المتعة مثلا نقول إنها محرمة وباطلة. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثم انتقل إلى شروط صحيحة. الآن انتهى من الشرط الفاسد غير المفسد، الآن سيذكر لك شروطا صحيحة ربما يشترطها الزوج، وهي عبارة عن يعني شروط، هي صفات في المرأة، هي صفات في المرأة. يقول وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه. ما شرطه؟ شرطه أن تكون مسلمة، فهذا شرط له فيه صفة مقصودة، له فيه صفة مقصودة. قال أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، ثم قال بعد ذلك فبانت بخلافه فله الفسخ. هذا أيضا اشتراط شروط، هي صفات للمرأة. شرط الأول شرطها بكرا يعني فبانت ثيبا، شرطها جميلة فبانت قبيحة. عاد هنا مشكلة، لأنه يعني هو سيقول إنها ليست جميلة وهم لن يسلموا له، يقولون بل هي جميلة، فنحتاج يعني بكر أو ليست بكر هذا له ضابط، لكن جميلة أو ليست جميلة الجمال نسبي، الجمال نسبي، فقد يرى إنسان ما امرأة شوها يرى أنها أجمل خلق الله، وقد يكون العكس. طيب، فهذا شيء نسبي، ما يعني لا يستطاع أن يضبط، فغريب يعني، هذا يعني صعب ضبطه. قال أو نسيبة، إيش معنى نسيبة؟ إيه ذات نسب شريف، ذات نسب شريف يرغب بها لأجله. قال أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، ما مثاله؟ قال بأن شرطها سميعة أو بصيرة، شرطها سميعة أو بصيرة. هذه منفعة مقصودة، هذه منفعة مقصودة، تكون سميعة بصيرة، ليس فيها أمراض مزمنة، أشياء من هذا القبيل، هذه أشياء مقصودة. قال فبانت بخلافه فله الفسخ. لما تقدم؟ لأن هذه صفات مقصودة، هذه صفات مقصودة. فإن قلت لماذا الشيخ قال نفي عيب لا يفسخ به النكاح؟ لماذا قيده عيب لا يفسخ به النكاح؟ لماذا لم يقل عيب أطلق؟ الجواب لماذا لم يقل أو شرط نفي عيب وبس، ما قال لا يفسخ به النكاح؟ لو قال كذا، لو انتهى من هذا القيد، في فرق؟ لأن هناك عيب يفسخ به النكاح، لأنه يوجد عيوب يفسخ بها النكاح بدون شرط، ستأتينا إن شاء الله. فلأجل هذا هو قال لك نفي عيب لا يفسخ به النكاح، فهذا هو الذي زاده في العقد. قال وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ، شرط كتابية فبانت مسلمة، أو شرطها جميلة فبانت ملكة جمال. طيب، فهذا كله إيش نقول؟ لا فسخ. وهذه الشروط كلها كما ترون هي شروط يشترطها الزوج وتكون إيش؟ تكون شروط صحيحة، فيمكن إلحاقها في القسم الأول الصحيح، لكن ما أدري أنا لماذا يذكرونها هنا. يعني هناك يذكرون أشياء ليست صفات في الزوج وإنما طلبات، لا يخرجها من دارها، لا يخرجها من بلدها، كذا، وهنا صفات، لكن بالنهاية كله صحيح. قال: ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة. في مشكلة إذا تبين أنها أمة؟ ما المشكلة؟ أن ولد، أحسنت، أن أولادها سيكونون أرقاء، صح؟ فعندنا مشكلة إذا صارت تبينت أمة. يقول: شرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة. قال: فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء، من الذي يحل له نكاح الإماء؟ من لم يستطع منكم طولا، تقدم معنا وخاف العنت. فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار، له الخيار. لماذا له الخيار؟ لأنه تبين أنه خلاف الصفة التي يطلبها، تبين خلاف الصفة التي قد طلبها. قال: وإلا فرق بينهما. معنى، ما معنى وإلا هنا؟ نعم، أحسنت، وإن لم يكن ممن يحل لهم نكاح الإماء. وإلا يعني وإن لم يكن ممن يحل لهم نكاح الإماء. فرق بينهما، فرق بينهما لماذا؟ لأنه محرم، ليس له النكاح. قال: وما ولدته قبل العلم. المشكلة نحن فرقنا بينهما، لكن قال عندنا أولاد، وأنتم تقولون الأولاد أرقاء مملوكين، صح؟ طيب هؤلاء الأولاد ماذا يفعل بهم؟ قال: وما ولدته قبل العلم. قبل العلم، قبل العلم بإيش؟ أحسنت، بأنها أمة. قبل العلم يعني قبل العلم بأنها أمة. فما الحكم؟ قال: حر. هذا حكمه، أنه حر، حر على الأصل. طيب قال: يفديه بقيمته يوم ولادته. هو الآن نقول حكمه أنه حر، لكن الأصل، الأصل ما دام ابن لأمة، ولد لأمة، أنه مملوك، صحيح؟ لكن لماذا حكمنا أنه حر؟ لأن هذا الزوج قد دخل على أنها، على أنها حرة، وعلى أن الأولاد أحرار، لا يريد هو أن يكون أولاده مملوكين لأحد، فهمت؟ طيب ماذا يفعل؟ قال: حر يفديه بقيمته يوم ولادته. فهمت هذا؟ يعني أبو ذر عندنا مثلا هو المالك لهذه الأمة، ويونس هو الزوج لهذه الأمة. طيب تزوجها على أنها حرة ثم تبين أنها أمة، نقول: هل ولدت؟ نعم ولدت ولد. ما اسم هذا الولد؟ سعيد. زين، سعيد هذا ما الحكم فيه؟ هل يكون مملوكا؟ لا، يقول لك هو حر، لكن أنت يا يونس تفديه بقيمته يوم ولادته. نقول: سعيد هذا يوم كان صغير مرة، عمره يوم واحد فقط، كم عمره في السوق؟ قال: والله هذا كم قيمته في السوق؟ قال: 500 ريال. نقول: يعطيك يا أبو ذر 500 ريال ويأخذ الولد ويكون حرا، حتى وإن كانت المعاوضة وعمره 7 سنوات، لأنه متى نحن نعتبره؟ يوم إيش؟ ولادته. قال: وإن كان المغرور عبدا. إن كان المغرور، المغرور الشخص الذي قد غر بهذا، الشخص الذي قد قيل له تزوج هذه الأمة وأمورك طيبة، تزوج هذه الفتاة وأمورك طيبة، لأنها ليست أمة، الذي هو من هو؟ يونس، ها؟ إن كان المغرور عبدا، قال: فولده حر أيضا، حتى ولو كان يونس عبد مملوك وهذه المرأة أمة مملوكة، يقول ولده حر أيضا. لماذا حر؟ لأن يونس قد دخل في هذا على أنها على أنها ليست أمة، على أنها حرة، على أن الأولاد أحرار، فهمت؟ قال: حر يفديه إذا عتق. حر يفديه، من الذي يفديه؟ يونس. لكن لما قلتم يفديه يونس، قال: يونس أنا من أين أفديه؟ أنا ما عندي مال، أنا عبد مملوك. قال: إذا عتق، إذا عتقت تأتي وتسدد وتستلم. قال: ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره. نقول: من الذي قال ليونس؟ ما اسمك أنت؟ أنت ها أسلم؟ أبو حمزة؟ أي نقول: من الذي قال ليونس إن هذه المرأة أنها حرة؟ أبو حمزة هو الذي غره، قال: امرأة طيبة وصالحة وكذا، وعلى خلاص أفهمه أنها إيش؟ حرة. يقول: يرجع زوج بالفداء والمهر على من غره. هذا الذي قال لي إن هذه كذا، نقول: يرجع عليه بالفداء الذي أقيمت الولد، والمهر الذي بذله. قالوا: من تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. هذا عكس المسألة، عكس المسألة. تزوجت رجلا على أنه حر، هذا اللي قبل قليل تزوجها على أنها حرة، هذه تزوجت رجل على أنه حرة وتظنه حرا فبان عبدا، ما الحكم؟ لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فارقته. فارقته. طيب، ثم قال وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها. عتقت أمة تحت حر، يعني قد تزوجها رجل حر وهي أمة مملوكة، كان ممن يجوز له نكاح الإماء، تزوجها ثم عتقت، فما الحكم؟ قال لا خيار لها. لماذا؟ لأنها كافأت زوجها في الكمال، صارت حرة مثله، كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم. قال بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها تحت عبد كله. فيقول عكس المسألة، لو كان الزوج عبدا مملوكا والزوجة أمة مملوكة، هذا ما في مشكلة، زواج بين عبد وأمة ما في مشكلة، ثم عتقت الأمة فتصير أعلى منه حرة، يقول لها الخيار. لحديث بريرة رضي الله عنه وكان زوجها عبدا أسود، رواه البخاري وغيره، عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. يعني هذه بريرة كانت قريبة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هي فيها حديث لما قالت لعائشة إني كتبت أهلي على تسع أواق فعينيني، في حديث آخر قال إنما الولاء لمن أعتق. هذه بريرة، بريرة عتقت وزوجها مغيث كان عبدا مملوكا، فمغيث هذا كان لا يريد أن يفارقها وهي قد زهدت فيه، فكان يقولون مغيث كان يتبعها يحاول فيها أنها ترجع إليه، كان يبكي تسيل دموعه على لحيته وهي قد زهدت في هذا الموضوع تماما، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في هذا الموضوع، دخل في هذا فقال لو راجعته يا يعني يا بريرة، قالت يا رسول الله تشفع أم تأمر؟ قال إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي به، خلاص إذا أدبرت نفسي على الشيء عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقبله، خصوصا هذا النساء هذا يعني بقوة، يعني إذا كرهت شيء عسر أن ترجع إليه. لما يقول واحد من الإخوة في رمضان الماضي يقول أمي أذهب بها وتصلي مع واحد صاحب صوت حسن وقراءة جيدة، يقول كانت تصلي معه والأمور طيبة ودائما تخشع معه وكل شيء، قبل رمضان بشهرين عرفت أنه تزوج امرأة ثانية، فيقول صرنا نخرج من التراويح أقول يا أمي كيف القراءة اليوم الشيخ؟ تقول والله قراءة جيدة بس أنا خشوع مع كل ما يعني أحس أني ما أخشى مع هذا الشيخ بعد ما عرفت أنه قد تزوج. فتقول فسخت نكاحي، تقول من هي؟ المرأة العتيقة هذه، تقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا ما لم يوجد منها دليل رضا كتمكين من وطء أو قبلة ونحوها ولو جاهلة، يعني ولو كانت جاهلة بالحكم أو الحال. قال ولا يحتاج فسخها لحاكم، لا يحتاج فسخ هذه المرأة التي عتقت وهي أما عتقت تحت عبد، يقول لا يحتاج لحاكم. لماذا لا يحتاج لحاكم؟ لا يحتاج لحاكم أكتب، لأنه لا يحتاج إلى اجتهاد، لأنه لا يحتاج إلى اجتهاد، وهذا مهم يا شباب جدا، هذا مهم جدا. ما هو هذا التعليل مهم؟ شوفوا يا شباب فتح الله عليكم، نحن عندنا الحاكم والقاضي، متى نقول إن الفسخ في نكاح ما يفتقر إلى القاضي، لا بد من القاضي لا بد من الحاكم؟ نقول إذا كانت المسألة مسألة اجتهاد. كيف يعني مسألة اجتهاد؟ إما مسألة اجتهاد في أصلها، مثال الزواج بدون ولي، طيب، أو الزواج بنية الطلاق، طيب، هذه مسائل خلافية مشهورة صح؟ فنقول إذا تزوج زواجا من هذه الزواجات فلا بد للفسخ، لا بد أن يفسخ إيش؟ من؟ الحاكم. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف في أصلها، وأحيانا يكون الخلاف ليس في أصل المسألة وإنما في تنزيلها على واقعة العيب. فنقول مثلا هذا العيب الذي في الزوج هذا عيب يفسخ به النكاح، لكن المرأة تدعي ذلك، ومن الذي يثبت هل هو العيب موجود أو ليس موجودا؟ نحتاج إلى قاض يحقق المناط في المسألة، ينزل هذا الحكم على المسألة. وهذه ترى فائدة مهمة يا شباب في سائر أبواب الأنكحة، متى نحتاج إلى الفسخ، متى يحتاج إلى فسخ إلى حاكم؟ إذا كانت المسألة تحتاج إلى اجتهاد. قال فإن فسخت قبل دخول فلا مهر، انفسخت هذه التي قد عتقت انفسخت قبل الدخول فما الحكم؟ لا مهر لها. قال وبعده هو لسيدها. بعده يعني بعد الدخول، يعني تزوج على أنها أما ثم بعد الدخول عتقت، نقول الحكم أنه لسيدها، والله أعلم.